نستعين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، لا القاطع بالتكليف من أي أحد. كان البحث فيما ذهب إليه المشهور من حجية القاطع وقبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن التصور الصحيح لحجية القاطع هو ما ذكرناه، وأما تصور المشهور عن حجية القاطع فلهم طريق آخر، حيث أن المشهور قالوا أن الحجية لازم للقاطع أولا، وثانيا أنه لازم ذاتي لا يمكن تفكيك الحجية عن القاطع ثانيا. وفي كلا هذه القاطعة فلهم طريق آخر، حيث أن المشهور قالوا أن الحجية لازم للقاطع أولا، وثانيا أنه لازم ذاتي لا يمكن تفكيك الحجية عن القاطع ثانيا. وفي كلا هذين الأمرين إشكال. أما الأمر الأول وهو أن الحجية لازمة للقاطع، قلنا أن الحجية ليست لازمة للقاطع وإنما هي لازمة لانكشاف أمر المولى. وأما قولهم أن الحجية لازم ذاتي للقاطع ولا يمكن التفكيك، قلنا بأنه ليس الأمر كذلك، فإنه يمكن التفكيك ولكنه ماذا؟ لا يمكن أن يصل إلى المكلف، لأن الحجية منشأها حق الطاعة، وحق الطاعة حكم عقلي معلق لا حكم عقلي منجز، وعليه فيمكن أن يأتي ترخيص ولكن لا يمكن أن يكون ترخيصا جادا في المخالفة. قال: أما تصور المشهور بالنسبة إلى المنجزية للقاطع فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي أحد كان. وهذا خير شاهد على أن المنجزية ليست للقطع بما هو قطع، بل للقطع بالضمام أنه بأمر المولى. إذن المولوية هي منشأ المنجزية، لا القاطع هي منشأ المنجزية. إذن وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة على البحث عن حجية القاطع. وهذا لعله مرارا ما كنا نقول أن الإنسان ما لم يطلع على المباني الكلامية والفلسفية فإنه يقع في مثل هذه الشبهات. هؤلاء لو كانوا يعلمون جيدا دائرة حق الطاعة في مبحث متقدم على مبحث علم الأصول، لأن بحث حق الطاعة للمولى رتبة متقدم على بحث علم الأصول، ودائرة حق الطاعة للمولى أيضا متقدم رتبة على علم الأصول. فلو بحثوا هاتين المسألتين في علم الكلام قبل أن يدخلوا في علم الأصول لما تبنوا مثل هذه النظريات. قالوا: هذا يفترض مولى في الرتبة السابقة، والمولوية كما ذكرنا معناها حق الطاعة وتنجز التكليف وتنجزها على المكلف. إذن فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: ما ندركه بعقولنا لمولانا الحق سبحانه وتعالى هو أوسع مما نقطع من تكاليفه، بل يشمل ما نظن من تكاليفه وما نشك من تكاليفه. وهل يختص بالتكاليف المعلومة كما هو مسلك المشهور، أو يعم غير التكاليف المعلومة كما هو مسلك الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف؟ وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرادع الذي قالوا يستحيل الانفكاك بين الحجية وبين القاطع، قلنا بأنه لا يمكن ذلك، ولكنه لا يمكن أن يكون جادا. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرادع فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه أي الترخيص ترخيصا في القبيح، هذا أين؟ فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. هذه المنافاة إنما تتصور أين؟ إذا قلنا أن حكم العاقل حكم منجز لا أنه حكم معلق. أما إذا قلنا أن حكم العقل بحق الطاعة ماذا؟ حكم معلق على عدم ورود الترخيص. وهل يمكن أن يقع تناف بين الحكم المعلق والمعلق عليه؟ أنت إذا قلت بأنه إذا طلعت الشمس فصلي، أو إذا زالت الشمس، إذن الوجوب معلق على ماذا؟ معلق على الزوال. ثم لم يتحقق الزوال خب لا يتحقق الوجوب. هنا حكم العاقل معلق على عدم الترخيص، فإذا جاء الترخيص فلا يوجد الحكم الفقهي، لأنه يستحيل أن يقع تناف بين الحكم المعلق وبين المعلق عليه، لأنه إذا يتحقق المعلق عليه يكون نافيا لموضوع ذلك الحكم، وبانتفاء الموضوع يكون الحكم أيضا منتفيا على كل سالمة بانتفاء الموضوع. إذن لا يوجد هناك حكم العاقل حتى يقع تناف بين الترخيص من قبل الشارع وبين حكم العقل بحق الطاعة للمولى، إلا إذا قلنا أن حق الطاعة للمولى حكم ماذا؟ غير معلق، حكم منجز، حكم غير معلق. عند ذلك إذا ورد ترخيص من قبل الشارع يكون الترخيص منافيا لحكم العقل فيكون قبيحا. فلهذا يقول فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو يعني هذا الحكم العقلي متوقف حتما. لماذا؟ لأن حكم العقل إنما هو لصالح المولى لا أنه حكم على المولى، حكم للمولى. العاقل عندما حكم بحق الطاعة حكم بهذا الحق لصالحه، لا يمكن أن ينقلب هذا الحق الذي له ينقلب ويكون ماذا؟ عليه. السلام عليكم ورحمة الله. قال وهو متوقف حتما لوضوح، يقول أن الأمر واضح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب أو يطالب بحق الطاعة في ذلك التكليف المرخص فيه. الموالي العرفية، الآن أنتوا الآن تعالوا إلى الموالي العرفية. في الموالي العرفية المولى له حق الطاعة على عبيده أو ليس له حق الطاعة على عبيده؟ هو يستطيع أن يتنازل عن حقه أو لا يستطيع؟ لو جاء مولا إلى عبده وقال مو أنا فقط ليس لي حق الطاعة عليك بل أنت مولا، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. شنو المحذور في ذلك؟ يقول أنا لي حق الطاعة عليك ولكن أفقدت حقي، هذا من قبيل حق الخيار. خذ يستطيع الإنسان أن يسقط حقه أو لا يستطيع؟ خذ يستطيع أن يسقط حقه. هنا العاقل أيضا حكم بحق للمولى، وصاحب الحق يقول أنا أسقطت حقي عليه في هذا المورد في هذا المورد في هذا المورد. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصرح في الدورة الثانية من علم الأصول أن حق الطاعة مطلقا حكم معلق وليس بمنجز وليس بمطلق. فإذا كان معلق يتوقف على عدم ورود المعلق عليه، يعني على عدم ورود الترخيص، فإن ورد الترخيص فينتفي موضوع حكم العقل بوجوب حق الطاعة. قال وهو حتما لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب صاحب الحق بحق الطاعة في ذلك التكليف المرخص فيه. إذن فجوهر البحث أين لابد أن ينصب؟ أنه متى يمكن أن يأتي ترخيص ومتى لا يمكن أن يأتي ترخيص. مو أن حكم العقل معلق أو غير معلق، لا، حكم العقل معلق مطلقا، وإنما الكلام أنه متى يتأتى أن يصدر الترخيص ويصل إلى المكلف، ومتى لا يتأتى أن يصدر الترخيص ويصل ماذا؟ إلى المكلف. قال: فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا يمكن، وقد عرفت أنه غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ باعتبار أن كل قاطع يرى أنه ليس مشمولا بذلك الترخيص الذي ورد من الشارع. وبعبارة أخرى، التفتوا جيدا، وبعبارة أخرى، نحن قلنا أن الحكم الظاهري أين مورده؟ شاك في ماذا؟ في الأحكام الواقعية، يعني التزاحم الحفظي. التزاحم الحفظي قلنا يقع عند المولى وعند العابد أيضا، يقع عند المولى يقع تزاحم حفظي، وعند العابد أيضا، لأنه لا يعلم أن يحفظ هذا أو يحفظ هذا. في هذا الإناء يحتمل الحرمة ويحتمل ماذا؟ الإباحة. لا يعلم أن ملاكات الإباحة أهم هنا حتى يرتكب، أو ملاكات الحرمة أهم حتى ماذا؟ حتى لا يرتكب. والقاطع لا يوجد عنده تزاحم، او لا اقل يتوهم انه لا تزاحم، مع انه في الواقع يوجد تزاحم او لا يوجد تزاحم. نعم، في الواقع يوجد تزاحم، فلهذا المولى يستطيع ان يضع الترخيص. المولى في هذا المورد يوجد عنده تزاحم حفظي ويستطيع ان يضع الترخيص اذا كانت ملاكات الاباحة الاقتضائية اهم، ولكن العابد يقول لا تزاحم هنا حتى اكون مشمولا للترخيص الوارد من المولى. إذن عندما يقول غير ممكن، مراد يعني مستحيل عقلا، ها، وإنما مراد غير ممكن يعني لا يمكن أن يكون جادا، يعني لا يمكن أن يكون محركا للعابد، لا أنه غير ممكن يعني مستحيل كما يقول الأصوليون. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات بحثه، من تقريرات بحثه، فما أدري في عن نجد أولى، تقريرات السيد الهاشمي طبعا، لا الآن ما وجدنا، حكم معلق مطلقا. المالية نالا أنا مأشر عليه. بعدين أنا أجد إن شاء الله. الجزء الرابع موجود البحث أنه يصرح بأن الحكم العقلي مطلقا معلق، سواء كان في العلم التفصيلي أو في العلم الإجمالي. إن شاء الله بعد البحث ألقى لكم إياه. قال: وكما أن منجزية القاطع لا يمكن سلبها عنه. الآن السيد الشهيد ينتقل إلى بحث آخر وهو ما أشرنا إليه، وهو أن القاطع كما أنه منجز كذلك ماذا؟ هو معذر. وبينا أن القطع معذر ليس تخصيص في مولوية المولى، وإنما هو خروج تخصصي، خروج موضوعي. وكما أن منجزية القاطع لا يمكن سلبها عن القاطع، كذلك معذرية القاطع لا يمكن سلبها. لماذا؟ لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة. طبعا هنا أيضا عندما نقول، طبعا هنا مو بنحو الجزم، ها، أيضا معلقة، يعني هنا أيضا عدم الإمكان عندما نقول هو نفس عدم الإمكان الذي قلناه في المنجزية. وإلا بإمكان المولى أن يقول كلما قطعت بعدم التكليف فلا تعتني بهذا القاطع، ويجب ماذا؟ أن تعتني. يستطيع أو لا يستطيع، ولا محذور في ذلك. ولكنه دائما المكلف عندما قطع بعدم التكليف يقول التكليف الموجود هو لمن؟ لغير القاطعين بالعدم، وأنا قاطع بالعدم. لو فرضنا أن المولى وجد أن هذا الذي يقطع بعدم التكليف في كل 100 مورد 90 منها يرتكب المحرمات، هنا وظيفة المولى في التزاحم الحفظي ماذا يفعل؟ يقول لا تعتني بهذا القطع بعدم التكليف، رتب الأجر. ممكن لو ليس بممكن، نعم ممكن، ولكنه دائما القاطع بالعدم ماذا يقول؟ يقول لا، هذاك الخطاب لمن يشك في أنه يوجد واقع أو لا يوجد واقع، وأنا قاطع بعدم وجود الواقع، أنا قاطع بعدم الحرمة في الواقع. فإذا خطاب احتط بعد مو شامل لي، خطاب احتط لدينك، أقوك دينك فاحتط لدينك، هذا لمن؟ لمن يحتمل وجود التكليف في الواقع، وأنا ماذا؟ وأنا قاطع بعدم وجود التكليف في الواقع. إذن هنا عندما نقول لا يمكن، أيضا مرادنا لا يمكن يعني حتى لو جعله المولى لا يمكن أن يصل إلى العابد. وكما أن منجزية القاطع لا يمكن سلبها عن القاطع، كذلك معذرية القاطع. لماذا؟ لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقي، يعني إما بجعل حكم واقعي أو بجعل حكم ظاهري، والأول مستحيل للتنافي إما في الواقع والظاهر وإما لا أقل في نظري ماذا؟ الظاهر، إذا لم يكن هذه الإباحة مطابقة للواقع. يعني المولى في مورد القطع بالإباحة من قبل المكلف إذا قال هنا ماذا؟ يجب الاحتياط واقعا، فهنا إما يلزم التضاد بين هذين الحكمين الواقعيين إذا فرضنا أن الإباحة كانت مطابقة للواقع، وإما يلزم التضاد في نظر من؟ في نظر القاطع، لأنه يرى أن مقطوعه ثابت، يعني أن الإباحة ثابتة في الواقع، فلا معنى لأن يجعل له حكم واقعي بالتكليف. إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقي، والأول مستحيل للتنافي واقعا بينه وبين الإباحة المقطوعة. نفس الكلام الذي ذكرناه هناك، يعني إما مطلقا وإما في نظر القاطع لا أقل. والثاني أيضا تكليف ظاهري، والثاني مستحيل، لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي، قلنا أنه حكم طريقي لا حكم حقيقي، والمكلف قاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز ماذا؟ بهذا الحكم الظاهري. إذن فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا. شوفوا، إذن المشكلة بالنسبة إلى القاطع ماذا؟ أنه هذا الحكم لا يستطيع أن يؤثر فيه، مو أنه لا يمكن للمولى أن يجعله. هذه النقطة واحفظوها، لأنه هذه من مواضع الفرق المهمة بين مسلك الأستاذ الشهيد وبين نظرية المشهور في علم الأصول في كل الأبواب، في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي، لأنه سيأتي بعد ذلك أن الإنسان إذا علم إجمالا بشيء فإن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يعني علة تامة ماذا؟ يعني يستحيل التفكيك. السيد الشهيد هناك أيضا يقول ماذا؟ لا يستحيل التفكيك، يقول بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. واضح المطلب؟ هذه تترتب عليه آثار كثيرة جدا في كل المسالك التفصيلية التي تبحث في القسم الثاني من علم الأصول، يعني المباحث العقلية والأصول العملية. فلهذا قال فلا يرى للتكليف الظاهري، يعني التكليف ماذا؟ يعني التكليف الطريقي، التكليف الظاهري، الحكم الظاهري بالتكليف لا يرى له أثرا. مو أنه لا يمكن للمولى أن يجعله، لا يمكن للمولى أن يجعله، ولكن المولى لماذا يجعل الأحكام الظاهرية؟ لأي غرض يجعلها؟ لحتى يحصل على مكافأة أم حتى يحرك العبد؟ والعبد يقول ليس له أثر بالنسبة إليه. هذا تمام الكلام في بحث حجية القاطع. فتلخص مما تقدم أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يرى بأن الحجية لازمة لانكشاف أمر المولى، أعم من أن يكون قطعا أو ظنا أو شكا ما لم يقطع أو ما لم يقطع المكلف بالعدم فإنه لا مجال لحق الطاعة، هذا أولا. وثانيا أن حكم العاقل بحق الطاعة للمولى حكم معلق وليس بحكم منجز. الآن نأتي إلى العلم الإجمالي. أبحاث العلم الإجمالي تبحث عادة في موردين، المورد الأول هنا تبحث في أوائل القاطع، المورد الثاني تبحث في الأصول العملية في الاشتغال وتنبيهات الاشتغال هناك. خب هل يوجد تداخل بين البحثين أو أن أحد البحثين غير الآخر؟ فد مقدار من الأبحاث متداخلة، ولكن ليست كل الأبحاث متداخلة بين هنا وبين ما يبحث هناك. وبعبارة أخرى، ما يبحث عنه هنا يرتبط بمقام الثبوت، يعني أن الأصول في الأطراف يمكن أن تجري جميعا أو لا يمكن أن تجري جميعا، وعلى فرض إمكان الجريان في البعض دون الآخر ممكن أو ليس بممكن. هنا نبحث هذا، أن الأصول تجري في جميع الأطراف أو لا. قلنا أنه لا تجري في جميع الأطراف، يمكن أن تجري أو لا تجري، قلنا أنه لا تجري، تجري في بعض الأطراف أو لا. في الأصول العملية ماذا نبحث؟ أن مقتضى الأصول أنه تجري في جميع الأطراف أو مقتضى الأصول لا تجري. هنا نثبت أنه يمكن أن تجري في جميع الأطراف، ولكنه هناك عندنا دليل على الجريان أو لا يوجد عندنا دليل على الجريان. افترضوا أن السيد الشهيد هنا اختار أن العلم الإجمالي يمكن أن تجري في أطرافه الأدلة الرافعة للتكليف، أن نجري في جميع الأطراف أصالة الطهارة، أن نجري في جميع الأطراف ماذا رفع ما لا يعلمون، يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن. الإمكان أعم من الوقوع كما تعلمون، لا بد أن نأتي إلى أدلة الأصول العملية لنرى أنه يوجد فيها إطلاق تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو مختصة بالشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا البحث ماذا بعد؟ بحث إثباتي مرتبط بأدلة الأصول العملية، هذا بعد هنا ماذا نبحثه؟ نوكله ماذا؟ إلى البحث هنا. إذن هنا الأبحاث إنما نبحث فيها عن الإمكان وعدم الإمكان، وهناك في الأبحاث في الأصول العملية نبحث عن الوقوع وعدم الوقوع، وجملة من الأبحاث متداخلة، يعني تذكر هنا وتذكر هنا. فلهذا نجد بأنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأولى لعلم الأصول أساسا لا يبحث العلم الإجمالي في هذا الجزء، وإنما يوكل البحث عنه أين؟ إلى الجزء الآخر، يعني إلى بحث الأصول العملية. يقول لأنه نحن نحتاج أننا سنكرر بعض الأبحاث هناك، إذن الأفضل أن نوكل الأبحاث هنا أيضا إلى ماذا؟ إلى الأبحاث هناك. ولكنه في الدورة الثانية وفي كتاب الحلقة الثالثة لا، يبحث بعض الأبحاث هنا وبعض الأبحاث يبحثها في الأصول العملية. فلهذا لا يوجد تكرار في البحث، هذا بحث عن الإمكان وعدم الإمكان، وهناك بحث عن الوقوع وعدم الوقوع، وإن كانت توجد هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم الوقوع أيضا. ما هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي كما يعلم الإخوة له اصطلاحان، تارة يطلق العلم الإجمالي في الأصول، وأخرى يطلق العلم الإجمالي في الفلسفة. العلم الإجمالي في الفلسفة فوق العلم التفصيلي، والعلم الإجمالي في الأصول دون العلم التفصيلي. هناك العلم الإجمالي عندما نقوله في الفلسفة مرادنا علم أكمل من العلم التفصيلي، فلهذا نقول أن الله سبحانه وتعالى علمه إجمالي في عين الكشف التفصيلي، وليس مرادنا من الإجمال هناك يعني الإبهام يعني عدم الوضوح، وإنما مرادنا من العلم هناك من الإجمال هناك يعني البساطة وعدم التركيب كما هو موضح في محله. إذن هناك عندما كلما كان العلم أكثر إجمالا كان أكثر دقة وكمالا، ولكن هنا كلما صار العلم إجماليا كلما صار ماذا؟ أقل من العلم التفصيلي، فهو دون العلم التفصيلي. فإذا البحث في العلم الإجمالي في الأصول هو غير البحث في العلم الإجمالي في الفلسفة، وخصوصا في مدرسة الحكمة المتعالية. خب ما هو المراد من العلم الإجمالي؟ خب هنا لعله لقائل أن يقول أنه ما هو معنى هذه العبارة علم إجمالي. أنتم قلتم فيما سبق أن العلم، يعني في الحلقة الثانية، أن العلم من إحدى خصوصياته الأساسية الكاشفية. فإذا العلم يعني ماذا؟ يعني الكاشفية، يعني الوضوح. خب كيف صار هنا إجمالي يعني إبهام؟ وهل هذا هو جمع إلا بين المتنافيين؟ هم علم يعني وضوح، هم إجمالي يعني إبهام. وهذا معناه أن العلم يعني الوضوح هو ماذا؟ هو إبهام. وهذا لا معنى له، الوضوح هو إبهام لا معنى له. من هنا ذكروا بأن هذا العلم الإجمالي مركب من حيثيتين، حيثية هو فيها تفصيل، وحيثية هو فيها إجمال. حيثية هو فيها وضوح، وحيثية هو فيها ماذا؟ إبهام. أما الجامع فهو حيثية التفصيل والوضوح، هذا هو العلم. وأما الإجمال فهو للأطراف لا لنفس العلم. نحن عندما نقول علم إجمالي، هذا العلم إنما هو للجامع، وهذا الإجمال هم للجامع؟ لا، الجامع معلوم تفصيلا، الإجمال إنما هو لأطراف ذلك العلم، لأطراف تلك، لمصادق ذلك العلم. إذن الإجمال متعلقه شيء، والعلم ماذا؟ متعلقه شيء آخر. فإن العلم تعلق بالجامع وهو الوضوح، والإجمال تعلق بالأطراف. من هنا صار بحث مهم بين الأعلام في حقيقة بيان العلم الإجمالي ما هو. توجد هناك 3-4 نظريات في المقام. نظرية تقول أنه علم بالجامع، نظرية تقول أنه علم بالفرد، نظرية تقول أنه الجامع المردد، نظرية أخرى هي نظرية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهذا موكول إن شاء الله إلى أوائل الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيشير إلى هذه النظريات الأربع في حقيقة العلم الإجمالي. فلهذا هنا عندما يأتي إلى هذا المطلب يقول مهما تصورناه، إشارة إلى النظريات التي ستأتي، سيأتي بحثها إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. العلم الإجمالي يوجد فيه بحثان. البحث الأول هو أن العلم الإجمالي هل يستلزم حرمة المخالفة القطعية أو لا يستلزم ذلك؟ فإن قلنا أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية، إذن لا يمكن للمكلف أن يترك الطرفين معا. أما إن قلنا أنه لا يستلزم حرمة المخالفة القطعية، فمع وجود العلم الإجمالي يستطيع الإنسان أن يجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. إذن هذا بحث، أنه هل أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية أو لا يستلزم ذلك. البحث الثاني، إذا قلنا أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يستطيع أن يتركهما معا، لابد أن يأتي ماذا؟ بأحد الطرفين. سؤال آخر وهو أنه هل يجب عليه الموافقة القطعية أو لا يجب عليه الموافقة القطعية، يعني لابد من الإتيان بهما معا. إذن هنا مرحلتان من البحث. المرحلة الأولى أن العلم الإجمالي هل تستلزم حرمة المخالفة القطعية أو لا تستلزم. فإن قلنا تستلزم يقع البحث في المرحلة الثانية، أما إذا قلنا لا تستلزم فيكون سالم بانتباء الموضوع، وبذا لم يستلزم حرمة المخالفة القطعية فقطعا لا تجب ماذا؟ الموافقة القطعية. إذا كان بإمكان المكلف أن يتركهما معا، ولا معنى لأن نبحث في أنه يجب عليه معا أو لا يجب عليه معا. إذن البحث في المرحلة الثانية متى يأتي؟ إذا قلنا أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية، عند ذلك يأتي سؤال آخر وهو أنه هل أن العلم الإجمالي يستلزم وجوب الموافقة القطعية أو لا يستلزم. فلهذا قال العلم الإجمالي كما يكون العلم يكون القطع التفصيلي حجة، يعني الوضوح المطلق غير المقترن بالشبهات والإجمال في الأطراف. كذلك القطع الإجمالي حجة. ما هو القطع الإجمالي؟ قال وهو ما يسمى عادة في كتب الأصول بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة. ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها، هذه المنجزية لها مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية. ماذا؟ بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور. يعني هذا الإنسان يستطيع أن يجري أطالة البراءة عن صلاة الظهر وأن يجري أطالة البراءة عن صلاة الجمعة، أو في الإناءين الذي أحدهما نجس يجري أطالة الطهارة في هذا الإناء ويجري أطالة الطهارة في ذلك الإناء، ولا يعتني بالعلم الإجمالي بوجود النجاسة في أحد هذين الإناءين. هل أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية أو لا يستلزم؟ هذا مطلبه. المطلب الثاني أو المرحلة الثانية، والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. في المرحلة الأولى ما كان بها منع عن المخالفة الاحتمالية، كانت المخالفة الاحتمالية ممكنة، ولكن هنا نقول أن المخالفة الاحتمالية أيضا غير ممكنة، يعني تجب الموافقة القطعية بالإتيان بكلتا الصلاتين لإيجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، التفتوا جيدا. الأمر الأول أنه هل يستلزم أو لا يستلزم. اختلفوا أننا بينا ماذا يستلزم، أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية، ولكن يأتي سؤال آخر وهو أنه هل يمكن الرجع أو لا يمكن الرجع. وبعبارة أخرى، هل هذا الاستلزام بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول فيما يرتبط باستلزام العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هذا واضح على مسلكنا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي علم أو ليس بعلم فمنجز. مو فقط هو منجز، أضرابه أيضا منجزة، لأنها احتمال، والاحتمال نحن قلنا نظرية حق الطاعة تشمل الاحتمال أو لا تشمل الاحتمال، فكلها مشمولة. ولكن الآن نحن لسنا في بصدد بحث وجوب الموافقة القطعية، الآن فقط بحثنا أي في حرمة المخالفة القطعية. إذن هذا المقدار من التنجيز ثابت، سواء على مسلكنا في حق الطاعة كما هو واضح، أو على مسلك المشهور القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه هذا بيان على الجامع الأقل. هذا المقدار بيان أم لا؟ نعم هذا المقدار بيان، إذن يكون خارجا عن قبح العقاب بلا بيان ويكون داخلا في حسن العقاب مع البيان. إنما الكلام كل الكلام في الأمر الثاني، وهو أنه هل يمكن للمولى أن يردع أو لا يمكن للمولى أن يردع. قال أما المرحلة الأولى وهي فيها، أما فالكلام فيها يقع في أمرين، أحد الأمرين في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، يعني لا يحق له أن يترك كلتا الصلاتين. وأما البحث الآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدم إمكانه. يعني قلنا يستلزم، ولكن هذا الاستلزام على نحو لا يمكن للشارع أن يردع أو أنه يمكن للشارع أن يردع. أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، لأنه علم. أما على مسلكنا فواضح، وأما على مسلك المشهور فهو بيان على الجامع الأقل، لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين. يوجد هنا وجوب ما، إما متعلق بصلاة الظهر وإما متعلق بصلاة الجمعة. هذا قوله مهما تصورناه، يعني أن هناك نظريات متعددة في حقيقة العلم الإجمالي، يعني سواء تصورناه على مسلك المرزا أو على مسلك المحقق الأصفهاني أو على مسلك المحقق العراقي أو تصورناه على مسلكنا، فهو في النتيجة علم بالجامع، وهذا المقدار خرج عن قبح العقاب بلا بيان. إذن فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. هذا على مسلكنا وعلى مسلك المشهور أيضا واضح. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، لأننا نحن نقول أن الشك أيضا مدخل في حق الطاعة فضلا أن يكون ماذا؟ قطعا. وأما على قبح العقاب بلا بيان فأيضا كذلك، لأنه بيان على الجميع. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا بماذا؟ تاما للجامع بين التكليفين. اذا فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، انما الكلام كل الكلام في الامر الثاني، وهنا تظهر الثمرة بين المسلكين. اما الامر الثاني فهل يمكن الرادع او لا يمكن الرادع؟ هنا يقول المشهور انه لا يمكن الرادع. لماذا لا يمكن الرادع؟ لان حكم العاقل حكم تمجيدي بقبح المعصية. العاقل عندما قال المعصية قبيحة هذا حكمه تنجيدي لو معلق، حكمه تنجيدي يقول المشهور. فاذا كان حكم العقل بقبح المعصية تنجيدي، اذا الترخيص في القبيح يكون قبيحا او لا يكون قبيحا؟ يكون قبيحا. فاذا اراد المورى ان يرخص في جميع الاطراف يكون ترخيصه في جميع الاطراف قبيحا او لا؟ اذا لا يمكن ان يأتي ترخيص من المولى في جميع الاطراف. لماذا لا يمكن؟ يقول لان العقل حاكم بان الترخيص في القبيح ماذا؟ قبيحون. اذا العلم الاجمالي يكون علة تامة لحرمة المخالفة القطعية او يكون مقتضي متوقف على عدم الترخيص؟ بناء على مسلك المشهور ماذا يكون؟ يكون علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وهذا هو المشهور بين الأصوليين، حيث أنهم ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. خب هل يمكن التفكيك بين العلة التامة والمعلول؟ لا يمكن. إذن لا يمكن للمولى أن يرخص في جميع هذه الأطراف. نعم خالف بذلك المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أنه ليس بعلة تامة حتى فيما يرتبط بالمخالفة القطعية، وإنما هو مقتضى ولكن على مسلكه على مبناه الغير التام في محله من علم الأصول. بنى ذلك يعني النتيجة هي ماذا؟ مخالفة المشهور، ولكن المبنى باطل في محله. أما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول لا لا محذور في ذلك، لأن قبح الترخيص إنما يكون إذا قلنا أن حكم العقل بحق الطاعة غير متعلق غير معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع، كما ذكرنا فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف، والمفروض أن حق الطاعة في العقل ماذا؟ معلق متوقف على عدم الترخيص. وتلك المشكلة التي كانت عندنا في العلم التفصيلي بعد هنا في العلم الإجمالي ما عدنا. إذا صدر الترخيص يمكن أن يصل إلى المكلف أو لا يمكن أن يصل؟ بل يمكن أن يصل إلى المكلف. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا القاطع الذي قطعه في هذا، ويحتمل أن يكون في هذا. إذن في هذين يوجد مباح لا يوجد مباح؟ يوجد مباح. لعل الإباحة الموجودة أهم ماذا؟ من الغرض الإلزامي الموجود في المقطوع. هناك في العلم التفصيلي اساسا لم يكن يحتمل الخلاف لقطعه، ولكن هنا يحتمل الخلاف لقطعه او لا يحتمل. فان قلت يلزم فوات الواقع نقول ها هي مشكله الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. ان قلت انه لو رخصه اذا فات عليه الواقع قطعا نقول هي مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. نحن قلنا ان الحكم الظاهري حتى لو فوت علينا الواقع ولكن حفظ لنا ماذا؟ ملاكا اهم. حتى لو اوقعنا في مفسدة ولكن خلصنا ماذا؟ من مفسدة اهم. اذا لا توجد عندنا مشكلة هنا. اذا يعقل هنا اي في موارد العلم الاجمالي ان يرد ترخيص في جميع اطراف العلم الاجمالي ولا يكون منافيا للعلم الاجمالي للعلم بالجامع. لماذا؟ لان العلم بالجامع معلق على عدم ورود الترخيص، لأن العلم يدخله في ماذا؟ في حق الطاعة، وحق الطاعة معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات بحثه، تقريرات السيد الهاشمي، يشير إلى هذا المطلب، أن حكم العاقل بحق الطاعة للمولى مطلقا حكم معلق، لا أنه حكم منجز، سواء كان في العلم التفصيلي أو كان في العلم الإجمالي. ولكن في العلم التفصيلي إذا جعل المولى الترخيص لا أثر له بالنسبة إلى المكلف، ولكنه في العلم الإجمالي له أثر بالنسبة إلى المكلف. إذن من حيث الإمكان نحن ندعي أنه يمكن للمولى أن يجعل ماذا؟ أن يجعل حكما ترخيصيا في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن علم بمنافاته للعلم الإجمالي. ولكن العلم الإجمالي إنما يدخل المعلومة في دائرة حق الطاعة، وحق الطاعة حكم معلق، لا أنه حكم منجز. قال: وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. هذا ما ذكره المشهور. لماذا؟ لأنها، أي المخالفة القطعية، لأنها معصية قبيحة بحكم العاقل، والترخيص في المعصية قبيح من الحكيم. فالترخيص في المعصية يناقض حكم العاقل، ويكون ترخيصا في القبيح، وهو محال بمقتضى العقل العملي الذي يدرك أن الحكيم يستحيل عليه أن يرخص في ارتكاب القبيح. وهذا البيان غير متجه، غير تام. لماذا؟ لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العاقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال، مرد هذا الحكم إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى، وهذا الحكم العقلي معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. فإذا هذا الحكم العقلي معلق مطلقا فليس بمنجز. فإذا ورد المعلق عليه يكون الحكم العقلي منتفيا لانتفاء موضوعه. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، لا للتخصيص بل للتخصص والخروج الموضوعي. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية أو لا يمكن. وهذه هي مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري وحكم الواقعي. وهنا قلنا بأنه يمكن أن يرد حكم ظاهري ترخيصي على خلاف ماذا؟ على خلاف الحكم الواقعي المشكوك. ممكن أو ليس ممكن؟ نعم ممكنون. هنا أيضا نقول أنه ممكنون. نعم هنا مشكلة واحدة، هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لها، وهي أنه هناك عندما كنا نعمل بالحكم الظاهري كنا نشك في الحكم الواقعي، أو كنا نقطع بالحكم الواقعي في الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. كنا نشك في الحكم الواقعي أو كنا نعلم بالحكم الواقعي؟ نشك، وإلا لو كنا نعلم بالحكم الواقعي خلا مجال للجهار عن الحكم الظاهري. إذن هناك في الشبهات غير المقرونة بالعلم الإجمالي كنا نشك في الحكم الواقعي ونحتمل وجود الحكم الواقعي، لا نقطع بوجود الحكم الواقعي. ولكن هنا نقطع بوجود الحكم الواقعي أو لا نقطع بوجود الحكم الواقعي؟ ها؟ لأنه يعني يوجد عندنا علم بالجامع، وهنا لو قال المولى اترك الطرفين معا ماذا؟ ينافي الواقع المعلوم قطعا. ولكنه لا نعلم خصوصية هذا الواقع، أنه ظهر أو أنه ماذا؟ جمعة. إذن هناك فارق بين المسألتين. هذه المسألة لم يشير إليها، فلهذا ما احنا إذا طار وقت في آخر البحث لعلنا نشير بأنه هذا الفرق لا يكون فارقا بينهما. هذا الفرق لا يكون مؤثرا في جعل الحكم الظاهري. الحكم الظاهري يمكن جعله مع وجود هذا الفرق. نعم هذا الفرق يؤثر في مكان آخر، وهو أنه إذا كان العلم تفصيليا فلا يمكن أن يكون الترخيص جادا، أما إذا كان العلم إجماليا فيمكن أن يكون الترخيص جادا. هذا الأثر له، ولكنه ليس له أثر آخر بالنحو الذي يستطيع أن يلغي دور الحكم الظاهري. قال والجواب أنه معقول هنا خلافا لما يقوله المشهور. لماذا؟ لأن الجامع وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، تستدعي ماذا؟ الترخيص حتى في المخالفة القطعية، وبات المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال لا للتكليف المعلوم بالتفصيل، وإلا إذا كان التكليف معلوم بالتفصيل بعد الترخيص لا يمكن أن يكون جادا. قال تستدعي لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. إذن فمن المعقول يعني يمكن أن يصدر من المولى هذا الترخيص ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأن الترخيص الظاهري ماذا؟ قلنا هو الحكم المجعول في مقام التزاحم الحفظي لتقديم ملاكات الإباحة الاقتضائية على ملاكات الحرمة أو على ملاكات الوجوب، لأنه أي الترخيص الظاهري ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه. بعد هذا نفس البيان الذي ذكرناه في الجمع بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، ولكن الفرق بعض هذا وهو أنه في هناك كان الحكم الواقعي مشكوك الوجود، وهنا الحكم الواقعي معلوم الوجود بالإجمال، وإن نفس البيان الذي ذكرناه هناك يأتي هنا. فلهذا قال لأنه أي الحكم الظاهري أو الترخيص الظاهري ليس حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بين الترخيص الظاهري وبين التكليف المعلوم بالإجمال. لماذا؟ إذ ليس لهذا الترخيص الظاهري مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون الترخيص الظاهري منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. من هنا قد يرد إشكال على السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنه سيدنا أنت قلت فيما سبق أنه في العلم التفصيلي لا يمكن أن يرد ترخيص على خلاف المقطوع المعلوم به. هنا أيضا قبلت في أول الأمر أنه يوجد عندنا شيء مقطوع به، إذن كيف أمكن أن يأتي ترخيص على خلاف المقطوع؟ في النتيجة العلم بالجامع علم تفصيلي ومو علم تفصيلي، فعلم تفصيلي. وأنت قلت فيما سبق أن العلم التفصيلي لا يمكن أن يرد ترخيص على خلافه، فلماذا عدلتم عن ذاك القول إلى هذا القول وهو أن العلم التفصيلي بالجامع يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه؟ جواب الإشكال يأتي والحمد لله رب العالمين.